نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي المتوفى في سنة 2200 من الهجرة. قال الإمام الحميدي: وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل السماوات مطويات بيمين، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل دهمي. نعيد كلام الإمام الحميدي، قال: وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال، ومثل والسماوات مطويات بيمين، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. انتقل الإمام إلى مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد عند سلفنا الصالح، وهي تتعلق ببعض صفات المولى عز وجل، وما قرره الإمام عن بعض الصفات ينطبق على بعضها، كما قال أئمتنا: والقول في صفة كالقول في جميع الصفات. هذه المسألة معطوفة بحرف العطف الواو على ما تقدم، والمراد أن من أصول أهل السنة النطق بما نطق به القرآن والحديث الثابت. وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة الأخذ بظاهر النصوص الواردة في الأسماء والصفات، يبقى دي خارجة عن الظاهر المراد ولا لا تخرج؟ طب لحظة، خليكم معايا. ضابط الظاهر المراد ايه؟ كثير من الإخوة أشكل عليهم الأمر. ضابط الظاهر المراد كلمة ورد غطاء، ما يلزم منه لوازم باطلة. ظاهر غير مراد ما يلزم منه لوازم ايه؟ باطلة عند كل العقلاء، ده اسمه الظاهر ايه؟ غير مراد. يبقى نبدأ نشوف ايه ما هو الظاهر المراد، بنبحث عنه، واخد بالك؟ فأي ظاهر أمامك يلزم منه لوازم باطلة اعتبره ظاهر غير مراد، بس بشرط، انتبه، أن تكون هذه اللوازم لوازم. ما واحد يقول لك طب خلاص أنا معاك، يد الله فوق أيديه، يلزم منه لوازم باطلة أن شبهنا يد الله بيد المخلوق، أقول لا، ده ليس بلازم، هذا ليس بلازم. فاكرين لما قلنا إذا كان لازم القول لازم فهو لازم، ولا فاكرينها لما احنا قلنا القول ولازم القول، قلنا القول قول من؟ قول الله، قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان لازم القول لازم فهو لازم، أما إن كان القول قول البشر غير النبي صلى الله عليه وسلم فديت فيها احتمالات اللي احنا ذكرناها. وهذه مركز أخوانا، أهم حاجة الضابط هنا أن يكون اللازم لازما، ما يكونش من قبل الهوى، يعني من اللوازم الباطلة اللي هم بيقولوا عليها إذا أثبتنا الاستواء للمولى عز وجل جعلناه متحيزا، هذا لازم باطل، واخد بالك؟ هذا لازم باطل لا يعمل به ولا يقر عليه. واضح يا اخوانا الجزئية ديت؟ والكلام عن هذه المسألة من وجوه. الوجه الأول أن المتأمل بعمق وتدبر فيما ورد عن أئمة السلف وسادات الأمة يجد أنهم ينصون على ما ذكره الحافظ الحميدي هنا من وجوب الإقرار والإمرار، والإثبات للنصوص الواردة في باب الأسماء والصفات من غير تشبيه أو تعطيل أو تمثيل. القاعدة عندهم أمروها كما جاءت، كما قاله الزهري وغيره. لذلك مرة واحد ذهب للإمام الزهري وقال له: يا أبا محمد، قوله تعالى من غشنا فليس منا وغيرها من النصوص ما معناها؟ فقال أبو محمد الزهري: من الله العلم، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. من الله العلم، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، أي أمروها كما جاء، نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. طب المعنى المراد، ما أنت عندك أصول تانية، أنتوا معايا أخوانا؟ عندك أصول تانية. واحد غش يبقى كفر؟ ما حصلش. يبقى عندك نصوص تانية، يبقى تترك هذه الأحاديث. لذلك سبق وأن ذكرت لكم في أحاديث الوعيد، قلنا الصواب تطلق كما هي ولا نؤولها حتى لا يقل الترهيب من الأمر. وخبر يعني مثلا لو قلنا إيه: لا يدخل الجنة قتات، وخبرنا وجينا بدأنا نشرح كأننا بنشرح لطلبة علم، العامي يقول لك بس خليك زي ما أنت. يقول لو أطلقتها له كما هي وقلت له أمروها كما جاءت، سيكون تأثيرها على القلب أشد من تأويلها. ففرق بين الوعظ والإرشاد، وبين العلم وبين المدارسة، فرق بين الاثنين. فمثال ذلك ما قاله الإمام الترمذي في جامعه بعد أن أسند حديثا فيه جملة من الصفات والرؤية وغير ذلك، قال: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم، أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. خد بالك، يبقى هنا قول الإمام الترمذي لما قال ونؤمن بها، أي نؤمن بمعناها، لأنه قال ولا يقال إيه كيف، أي لا نسأل عن الكيفية. وهذا الذي اختاره أهل الحديث، أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا يقال فيها كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. وخرج الخلال في السنة عن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححها أبو عبد الله وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول، نسلم الأخبار كما جاءت. قال: فقلت له: إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت، فقال: يدفى. وقال: ما اعتراضه في هذا الموضع، يسلم الأخبار كما جاءت. إيه معنى يسلم؟ مع الإيمان بمعناها، ولكن يسلم فين؟ في كيفيتها إلى الله عز وجل. وقال الإمام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تعرض لتأويله. الوجه الثاني في استدلال الإمام الحميدي رحمه الله بهذه الأدلة من الآيتين وما قاله بعد ذلك من التسليم لما جاء نحوه من النصوص القرآن والحديث، لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. في الآيتين المذكورتين استدلال ببعض النصوص الواردة في إثبات الصفات، واشتملت على إثبات صفة اليد لله جل وعز. وقال: وما أشبه هذا، أي من النصوص الأخرى التي تثبت أسماء الله وصفاته جل وعز وأن الواجب فيها جميعها، هو الإقرار والإمرار والإثبات لها ولما دلت عليه من معنى صحيح. لذا قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ما المعني بمجهولية الكيف هنا بالنسبة لنا احنا معشر المكلفين؟ والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وغيره. وأخرج الحافظ اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابن قدامة في ذم التأويل عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب، يعني فقهاء أهل السنة، على أن الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء، اللي هو الإيه؟ العدم، العدم. وقول الشيباني من غير تفسير هو كقول الإمام الحميدي هنا ولا نفسر، والمراد عندهم أي لا نفسره بكيف، لأنه إذا قال لا نفسره بمعنى ولا بكيف يهدى منها بالتفويض وهو من أضل من التعطيل، وليس مرادهما نفي المعنى، لأن المعنى الذي دلت عليه الآية أو الحديث مما يجب اعتقاده والإيمان به بلا تشبيه أو تعطيل أو تمثيل. فأهل السنة أيها الإخوة وسط بين طرفي نقيض، بين معطلة ومشبهة والعياذ بالله، فهم وسط يجمعون بين الإثبات والتنزيه لله عز وجل، يثبتون هذه الأسماء والصفات وما دلت عليه من المعاني الحقة، وينزهون الله جل وعلا عن مشابهته الخلق. ثم قال ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. الكلام عن هذه المسألة أي مسألة الاستواء من وجوه، الأول أن مما يقوله أهل السنة والجماعة وينصون عليه في بيان اعتقادهم إثبات صفة الاستواء لله جل وعلا كما في الآية التي استدل بها الإمام الحميدي، وطبعا صفة الاستواء جاءت في القرآن في 7 مواضع من القرآن، 7 مواضع. وهذه المسألة أعني مسألة استواء الله عز وجل على عرشه كما يليق بجلاله من المسائل التي خاضت فيها الناس وكثر فيها الكلام وتشعبت فيها الفرق، وكلها عن الحق حائدة وضالة غير مهتدية إلا أهل السنة، حيث قالوا بالحق وهو إثبات هذه الصفة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله جل وعز. ولذا فأهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات هذه الصفة ويؤمنون بها، وأنه جل وعز له الاستواء اللائق بجلاله، وأنه بائن من خلقه، بائن من خلقه يلزم إثبات صفة الإيه؟ الحد. أحسنت. قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إن الذي تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلته، ومعيته وهو معكم أينما كنتم، هذه كلها نصوص. يقول شيخ الإسلام وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته، ما ذكر مع ما لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي فوق نوه قريب في علوه. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على هذا الاعتقاد ووجوب الإيمان به والتسليم لله جل وعز به، منها الآية التي ذكرها الإمام الحميدي وهي قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وكقوله جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وآيات عدة في الباب. فالله جل وعز أثبت لنفسه هذه الصفة فقال الرحمن على العرش استوى، فلما الجحود والنفي؟ النفي لم يستوي بل استولى. الجحود هو نفي الصفة مطلقا وعدم تأويله. قال الحافظ الإمام الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله عز وجل فوق سبع سماوات على عرشه كما نطق به كتابه. ثم ذكر الآيات ثم قال: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلف في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون له ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب في خبره ويطلقون ما أطلقه الله عز وجل من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره ويكيلون علمه إلى الله. ما المعني يكيلون علمه إلى الله؟ كيفية. أحسنتم. ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. انتهى كلام. الثاني: يختصر لك هذا الاختلاف وهذه المخالفات الإمام ابن كثير في تفسيره من سورة الأعراف عند قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الآية يقول: فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك. ده كلام من ده أخواننا ابن كثير، وهو من أنفع التفسيرات. وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. طيب، التكييف والتشبيه، التشبيه أن يشبه الصفة بصفة مخلوق بغض النظر من المخلوق. طب والتكييف أن يجعل للصفة كيفية معينة في الأذهان. فرق الاثنين، فرق الاثنين. تشبيه يشبه الصفة بصفة مخلوق، يعني استوى يشبه استواء أي حد مخلوق بقى، مش هتفهم، يبقى كده شبه. طيب كيف؟ يجعل للصفة كيفية معلومة فين؟ في الأذهان. وكلا الأمرين بدع وضلال، تكييف والتشبيه. يقول: وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى. الظاهر المتبادر إلى الأذهان المشبهين، يبقى الظاهر هنا مراد ولا غير مراد؟ ها، غير مراد، لأنه يلزم منه لوازم إيه؟ باطل. فإن الله تعالى لا يشبه شيء من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة، منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وده من أقوى الكلام. من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. كلمة جحد هنا يا أخوان أي معناه نفى الصفة بالكلية، قال لك ما فيش حاجة اسمها يد. طب حتى يأولها؟ لا، ما أولهاش. هذا الفرق بين أنه يجحد أو ينفي وبين أنه يؤول. لذلك قطع العلماء بكفر من نفى الصفات أو من جحدها، قطعوا بكفره. أما بالنسبة للتأويل فبدعوه وحكموا عليه بأنه مبتدع. يقول: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله، ونفي عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. انتهى كلامه وصدق رحمه الله ونصح. وبهذا يتضح لنا المقام الحق الذي يجب التزامه، كما قال القائل: فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. بنيات الطريق أي الطرق المتعوجة المتعرجة. الثالث قوله، أي قول الحميدي: ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. قلت تقدم أن أهل السنة والجماعة وسط بين تعطيل الجهمية وتشبيه المشبهة والعياذ بالله، بل هم وسط بين فرق الضلال جميعا، فهم أثبتوا من غير تشبيه ونزهوا من غير تعطيل. وكما قال بعض أهل العلم: إذا أردت أن تفر من التعطيل فأثبت، وإذا أردت أن تفر من التشبيه فنزه. واجتمع الأمران عند أهل السنة. أردت أن تفر من التعطيل اثبت، أي اثبت الصفات، وأردت أن تفر من التشبيه نزه المولى عز وجل، ليس كمثله شيء. التعطيل على قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. والكلي كتعطيل الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، فهذا تعطيل كلي للأسماء والصفات. ومن التعطيل الكلي أيضا تعطيل المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فجعلوا الأسماء مجردة عن معان. هذا المعتزلة جعلوا الأسماء مجردة عن إيه؟ معنى. اسم ملوش أي معنى. فيقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، إلى آخر الضلالين. التعطيل الجزئي كتعطيل الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات لله جل وعز وينفون الباقي. نعيد الكلام ده تاني، اكتب في الهامش بحيث تتذكرها ما تنساهاش. الصفات التي أثبتها الأشاعرة بالعقل هي: الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة. الفعل الحادث يدل على القدرة، وحط دايرة حوالين القدرة. والتخصيص يدل على الإرادة، وحط دايرة حوالين الإرادة. والتخصيص يدل على الإرادة. والإتقان يدل على العلم. وهذه الثلاثة اللي هي الإيه؟ القدرة والإرادة والعلم، لا تكون إلا من حي، لا تكون إلا من حي. والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. هذه السبع صفات. تاني يا أخوانا، الفعل الحادث يدل على القدرة. ايه معنى كلمة الفعل الحادث يا مشايخ؟ اي الشيء المخلوق، يدل على ثبوت القدرة للخالق، لانه العاجز لا يخلق. الفعل الحادث يدل على القدرة. طيب، والتخصيص يدل على الإرادة. ايه معنى التخصيص؟ خص هذا بالطول، وخص هذا بالقصر، خص هذا بالبياض، وخص هذا بالسواد، يدل على الإرادة. يبقى أراد كده وأراد كده. طيب، والإتقان يدل على العلم. هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ إتقان وإحكام في كل شيء. لذلك لو أنت نظرت لبدن الإنسان، وخبلك، والماء مع الدم مع الطعام، تجد العجب، كما قال عز من قائل: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعني انت لو نظرت تجد العروق التي بها اللبن في البهيمة، والتي بها الدم، والتي بها الروث، بجوار بعضها البعض. ده مش كده وبس، وسمك الجدار الذي يسير من خلاله هذه الأشياء رقته عجز عن الوصول إلى سمكها، ومع ذلك سبحان الخالق. هذه معنى كلمة والإتقان يدل على العلم، يبقى القدرة والإرادة والعلم الثلاثة دي قالوا لا تكون إلا من حي، كل ده بالعقل، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. دية الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة بالعقل ونفوا غيرها. طبعا هم متناقضون، لأن الذي ألزمهم بإثبات هذه الصفات يجب أن يلزمهم بإثبات بقية الصفات. يقول والتعطيل الجزئي كتعطيل الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات لله جل وعز وينفون الباقي. وفي الحقيقة إن إثباتهم للسبع التي يدعون إثباتهم لها عند التأمل هي تعطيل أيضا، لكن من هذا الوجه يقال تعطيل جزئي، فكل هذا ضلال وكل هذا انحراف وكل هذا خروج عن منهج النبوة المعصوم ومن سار عليه من أئمة المسلمين. فسواء أولت الاستواء بالاستيلاء فهذا تأويل متضمن للتعطيل، ولا بد لأنك ما أثبتت الأمر على حقيقته والصفة على حقيقتها فهذا تعطيل. وهذا الذي عطل بعض الصفات قد شابه الجهمية، لأنهم أيضا معطلة في الحقيقة كما تقدم. فإن كان أشعريا كان من أهل التعطيل الجزئي، وإن كان معتزليا فقد شابه الجهمية في هذا، لأنه عطل تعطيلا كليا في باب الصفات فهو موصوف بوصفه. وأول من ابتدع بدعة التعطيل الجعد بن درهم، فيحمل وزرها ووزر من تبعه إلى يوم القيامة، ثم تلقاها عنه الجهم بن صفوان وإليه تنسب الجهمية. وهذا الجهم يزعم أن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل به. طب ما فيش حد يجهل وجود الله، يبقى ما عادش حد كافر. ويزعم أيضا أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان مع ما سبق من نفي أسماء الله جل وعلا وصفه. وقال بالجبر في باب القدر، يعني إيه؟ غالى في إثبات القدر، ومن لوازم المغالاة في إثبات القدر من لوازمها نفي الحساب، علشان كده إيه؟ قال لك ما فيش جنة ولا نار. ونحو ذلك من المقالات الفاسدة الباطلة الضالة المضلة، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم أمين. ويقال إن الجعد أخذها من أبان بن سمعان، وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي ذرية بعضها من بعض، الذي صحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولوط أخذها من خاله لبيد بن الأعصم، فهذه هي سلالة هذه البدعة وهذا أصلها، نعوذ بالله من الخذلان. إذن فلزوم جادة أهل السنة فيه الخير كله. قال الإمام الأوزعي العلم ما جاء به أصحاب محمد ولم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم، أخرجه الإمام بن عبد البر. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.